الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. لا زال الحديث عن الإجابات النبوية على أسئلة الناس التي تطرح عليه، وقد وقف بنا الحديث عندما سئل عليه الصلاة والسلام ما حق الزوجة على زوجها، وما حق الزوج على زوجته، وقد بينا أن حق الزوج على زوجته حق عظيم، حق كبير، بل هو حقوق، وكذا المرأة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومما يضاف إلى ذلك أو مما سبق ما جاء عند ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابنتي أبت أن تتزوج. فقال عليه الصلاة والسلام: أطيعي أباك. فقالت: يا رسول الله، أطيعه إذا أخبرتني ما حق الزوج على زوجته، يعني إذا أخبرتني الحقوق التي ستكون علي إذا تزوجت، فإني حينئذ أقبل بالزواج. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا: فإن حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة، والقرحة الانتفاخ الذي يكون في جزء من أجزاء الجسد ويكون مجمعا للدم والصديد، أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. وقد رواه البزار أيضا بإسناد جيد وزاد: أو انتثر منخراه صديدا أو دما فابتلعته ما أدت حقه. ومر بنا: لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. وهذه إشارة إلى أن حق الزوج على المرأة على زوجته حق عظيم. وقد مر بنا إذا أطاعت المرأة ربها وصلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وقد تحدثنا عن هذا بشيء من التفصيل. فحق الزوج حق عظيم، وحديث أبي سعيد الآنف الذكر لو كانت به قرحة فلحستها يعني يوميا كل لحظة كل دقيقة ما أدت حقه. نعم إنه القوام، إنه الصابر على عوجها، الصابر على أخلاقها، الصابر على أولادها، الصابر على قواميتها، الصابر على كل شيء من أذى ونحوه، فله حق. فقالت المرأة: والله يا رسول الله لا أتزوج أبدا، لا أتزوج أبدا. فهذه صريحة مع نفسها، جريئة على نفسها، لأنها تعرف من حالها أنها لا تستطيع أن تقوم بالحقوق كما ينبغي. فقالت هذا الذي قالت، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن، يعني إلا بإذن أنفسهن. ومر بنا حديث جدام بنت خنساء حين زوجها أبوها وهي كارهة، فرد رسول الله كما عند البخاري، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها. ثم ننتقل إلى سؤال عن العزل، والعزل أن يجامع الرجل امرأته. فإذا جاء الإنزال يعني جاءت قمة الشهوة وإنزال المني في الفرج، يخرج الزوج ذكره ثم يدب ماءه خارج الفرج، وهذا يفعله الذين لا يريدون الإنجاب، سواء كان لكثرة أولادهم أو لبداءة زواجهم، فيقومون بعملية العزل، أنه يعزل، يعني يعزل نفسه من أن يلقي منيه في فرج زوجته، يجامعها، فإذا جاء الإنزال أخرج ذكره فألقى ماءه بين فخذي زوجته أو بأي مكان، المهم أنه خارج الفرج. هذا هو العزل. وقد جاء عند البخاري ومسلم من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه باختلاف في الألفاظ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أو ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم العزل، يعني سئل، فقال عليه الصلاة والسلام: وماذاكم، يعني ماذا تقصدون؟ قالوا: يا رسول الله، المرأة أو الرجل يكون عنده المرأة المرضع فيطأها ويكره أن تحمل منه، لأنه إذا حملت يتضاءل ويضمحل الحليب، حينئذ ربما تضرر الولد الرضيع. والجارية أو الأمة تكون عند الرجل فيطأها فيكره أن تحمل منه. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا عليكم ألا تفعلوا، فإنما هو القدر. وفي رواية: ما عليكم ألا تفعلوا ما من، وإن الله كتب من خلق إلى يوم القيامة، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وعند مسلم في رواية: ليس من كل الماء يكون الولد، يعني أنه ربما كان العزل، ربما عزل الزوج وحصل الحمل، يعني حملت المرأة. وقد جاء في حديث جابر وهو عند مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عندي جارية وأنا أعزل عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ذلك شيئا إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله عز وجل. إن ذلك يعني ما تفعله من عزل لن يمنع شيئا أراده الله عز وجل. فلما كان بعد ذلك أتاه الرجل فقال: يا رسول الله، المرأة التي ذكرت لك أو الجارية التي ذكرت لك أني أعزل عنها قد حملت. فقال عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله ورسوله، يعني لا أنطق عن الهوى، يعني ما أقوله هو وحي يوحى. وفي حديث أبي سعيد عند أبي داود أن رجلا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يعزل وسأله عن العزل عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: أو قد أخبر أن اليهود تقول العزل الموءودة الصغرى، العزل أي الموءودة الصغرى، يعني أن الرجل إذا جامع امرأته وهو يجامع ربما نزل شيء من الماء الذي ربما تلقح بسببه المرأة، فإذا أخرج ذكره خارجا قتل هذا الولد أو قتلت هذه البويضة الذي وضعه وهو يجامع. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبت يهود، لو أراد الله عز وجل أن يخلق شيئا لم تمنعه، يعني لم يمنعه هذا الأمر ولا تستطيع صرفه، فلن تستطيع صرفه. أما حديث جدامة بنت محصن اخت عكاشة ابن محصن وهو عند مسلم، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الوأد الخفي، ذاك الوأد الخفي. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك الوأد الخفي يختلف عن قول اليهود ذاك الموءودة أو الوأد الأصغر. لماذا؟ لأن الوأد الخفي معناه أن باعتبار أن الرجل لا يريد الولد، كما أن أهل الجاهلية لا يريدون البنين ولا يريدون البنات، لا يريدون البنين خشية الفقر والعيلة، ولا يريدون البنات خشية الفقر وخشية العار. وهذا الرجل لما لم يرد الولد ولم يرد الإنجاب، أو هذا الرجل لم يرد الولد وذلك بفعل العزل، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الوائد، لكنه الخفي، يعني ليس وأدا حقيقيا، ليس وأدا حقيقيا، إنما هو وأد خفي، يعني اتفق في المقصود لا في العمل. وأما قول اليهود ذاك الموؤودة أو الوأد الأصغر، أرادوا الوأد الحقيقي الأصغر، يعني أن المرأة تحمل ولو عزل، وأن الولد الذي يحصل ثم يكون بعد ذلك العزل يموت قطعا. هكذا أرادت اليهود، فاليهود يقولون أن الرجل يعزل، وربما حملت المرأة من هذا العزل لكن سيموت بسبب العزل. والحقيقة أن العزل قد يكون منه الولد أو بسببه الولد، لكن هذا الولد قد يحيى إذا أراد الله ذلك، وقد يموت إذا أراد الله ذلك، يعني أن مثله مثل غيره. أما اليهود لا، فإنهم يقولون أن العزل قد يكون منه الولد أو بسببه الولد، وهذا الولد سيموت بفعل العزل، فسموها الموؤودة الصغرى. وأما داء قتل أهل الجاهلية لأولادهم فإنهم يقتلونه إذا خرج من رحم المرأة وانفك وباين الرحم، يقتلونه إذا خرج إلى حيز الوجود، فسموه الموؤودة الكبرى. وأما العزل فإنهم يسمونه الموؤودة الصغرى، لأنه يقتل قبل أن يخرج من رحم المرأة، وذلك بسبب العزل. لكن أهل الحق أهل الإسلام لا، يقولون يعني على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بما يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ليس من كل الماء يكون الولد، يعني أن الرجل قد يعزل ويكون أو تحمل المرأة المعزول عنها، وهذا الولد قد يحيا إذا أراد الله عز وجل، وقد يموت مثله مثل غيره. هذا هو محصل ما جاء في باب العزل. وزبدة الكلام أو الحكم في مسألة العزل، قد يعني ظاهر الأحاديث تدل على أن العزل مكروه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عليكم فلا عليكم ألا تفعلوا، لما حدث الحسن بهذا الحديث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لكأن هذا زجر. فالإنسان يحب الولد، عليه أن يحب الولد ويحب أن تحمل امرأته. والعزل مضر على الرجل وعلى المرأة، وقد أكد ذلك وأثبت ذلك الطب القديم والحديث. وإذا كان في مسألة العزل، إذا كان ولا بد من يعني عدم طلب الولد، فإن الإنسان يستبدل العزلة بشيء آخر، يستبدله بالعدد، يستبدله بالعدد. والعدد أن يقوم الزوج والزوجة بالحساب، فإذا حاضت المرأة اليوم، يعني يوم الجمعة مثلا، يعني في هذا اليوم، فيحسب الزوج أو الزوجة من هذا اليوم، يحسبون 10 أيام. طبعا هذه 10 ربما تضمنها أيام الحيض، فالحيض قد يكون 3 أيام، قد يكون 4 أيام، قد يكون 5 أيام، قد يكون 6 أيام، قد يكون 7 أيام، ثم ينقطع، وحينئذ يجامعها الزوج 3 أيام لتتم 10، ثم يتوقف عن الجماع، يتوقف 9 أيام تقريبا. ثم بعد ذلك، بعد 9 أيام، يجامع زوجته إلى أن تأتيها الدورة الشهرية، فيكون قد تجاوز مرحلة الإخصاء، مرحلة الحمل. فاليوم 11 فيه احتمال وإن كان ضعيفا، اليوم 12 فيه احتمال وإن كان ضعيفا، أما 13 14 15 فهي فترة تهيج، والاحتمال كبير في الحمل. وأما تعاطي الحبوب المانعة للحمل، أحسب أو أظن أنه لا بأس، لكنه ثبت الضرر، وإن كان ضررا أصغر، لكن ثبت أنه مضر على أرحام المرأة، ويكون سببا في اضطراب الدورة، ولا ربما أيضا كان له أسباب يعني أخرى مضرة. وقد سجل الطب الحديث كثيرا من الأضرار في تعاطي هذه الحبوب، وإن كان بعضها أشد ضررا من بعض. والعزل إذا كان ولا بد، فلا بد من استئذان المرأة، استئذان المرأة، فإن أذنت، لأنه من حق المرأة أن تستمتع، والعزل يمنح الزوجة شيئا من اللذة بخلاف المرأة، فالمرأة لا تتلذذ بالعزل بخلاف الرجل، فهو يتلذذ بادي الأمر، ثم وثاني الأمر عندما يضع ماءه أو يخرج ماءه، وحينئذ فلا بد من استئذان المرأة عند العزل، فإن أذنت فيبقى الأمر أقل كراهة من لو عزل دون إذنها. ثم ننتقل إلى الأسئلة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب أو في كتاب الطلاق. جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فأتى عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، يعني سأله عن طلاق الحائض، يعني عن طلاق ابنه عبد الله لامرأته. وفي رواية: فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب. لماذا؟ لأنه طلى، لأنه طلق، ولكن لأنه طلق امرأته وهي حائض. ولذلك يكره بل يحرم أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، وسماه العلماء الطلاق البدعي، فهو طلاق مبتدع لا يفعله المسلمون. وعلى هذا فمن أراد أن يطلق امرأته ولا بد فعليه أن لا يطلقها وهي حائض. يقول عبد الله ابن عمر: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمهلها حتى تطهر، هذا الطهر الأول، ثم يمهلها حتى تحيض، هذه الحيضة الثانية، ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها من قبل أن يمسها. فالطلاق على حيض طلاق بدعي، الطلاق في طهر جامعها فيه أيضا طلاق بدعي. وأما الطلاق السني الشرعي أن يطلق الرجل امرأته حال طهر لم يجامعها فيه. يقول عبد الله بن عمر: فتلك العدة أو العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني من قبل عدتهن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما، طبعا صار ابن عمر صاحب تجربة، صاحب موقف، فأصبح عنده من العلم ومن الفهم ما ليس عند غيره، لأن الحادثة صارت له وصارت معه. وكان ابن عمر الفقيه في هذه المسألة، وكان مرجعا للصحابة ولمن بعدهم مرجعا في هذه أو مرجعا في هذه المسألة. وكان ابن عمر إذا سأله أحد عن الطلاق قال: أما إذا أنت طلقتها واحدة أو ثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها. إذن طلاق السنة أن يطلق زوجته في حال طهر لم يجامعها فيه، السنة أن يطلق الرجل طلقة واحدة ثم بعد ذلك يتبعها بالثانية، ثم بعد ذلك إذا كان فعلا حسم الأمر وثبت عنده أن الطلاق هو الحل يطلق الثالثة. ثم يقول: وأما إذا أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت فيما أمرك الله به وبانت منك امرأتك. وهذا دليل قاطع وواضح لا يحتمل التأويل، أن طلاق الحائض وإن كان بدعيا وإن كان مكروها أو محرما أنه طلاق معتبر. ودليل صريح أيضا أن ابن عمر إنما طلق امرأته طلقة واحدة لا ثلاث تطليقات، وذلك يقول ابن سيرين: مكثت 20 سنة وأنا، ويحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. يقول: حتى لقيت أبا غلاب يونس ابن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت، يعني كان متثبتا، فحدثني أنه سأل ابن عمر فأخبره بأنه طلق امرأته تطليقة واحدة. الحديث الأول يشهد لهذا. وأمر أن يراجعها، قال: قلت، يعني يونس، يعني قلت لابن عمر: أفحسبت؟ يعني هذه الطلقة؟ قال: فما، يعني أجل حسب أو إن عجز أو استحمق. حتى لو عجز وأخذه الحمق وأخذه الغضب ما لم يصل إلى درجة الإغلاق فإنها تحسب. وهذا هو القول الذي لا ينبغي أن يكون شيء خلافه، أن طلاق الحائض أنه معتبر وإن كان مكروها، وكذا طلاق المرأة في طهر جامعها فيه أيضا طلاق مكروه أو محرم لكنه معتبر. فتحسب، تحسب طلقة. فإن كان طلق الطلقة الأولى تصير طلقتين، وإن كان طلق الطلقة الثانية تصير الطلقة الثالثة وتبين المرأة كما قال ابن عمر. وأما ما جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فلم يحسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، الحديث وإن كان صححه ابن حجر وصححه ابن حبان والحاكم، لكن بالمقابل ضعفه ابن القيم وضعفه ابن عبد البر وضعفه جمع من أهل العلم. والحديث لا شك أنه شاذ حتى ولو صح سنده. لما؟ لأنه يخالف الحديث المتفق عليه الذي ذكرناه آنفا، وهو حديث أشبه ما يكون بالتواتر، يعني أشبه ما يكون متواترا، أن ابن عمر حسبت عليه حين طلق امرأته وهي حائض. وطلاق فهذا الطلاق قلت أن أهل العلم يسمونه بالطلاق البدعي. كذلك أيضا من أنواع الطلاق البدعي الطلاق بالثلاث، يعني فيه كلمة واحدة، كأن يقول الرجل لامرأتي أنت طالق طالق طالق، أو يقول أنت طالق بالثلاث، أو يقول أنت طالق 100 طلقة. فهذا الطلاق يسمى أيضا بالطلاق البدعي، ليس بالطلاق السني. والطلاق السني إنما يقول من يريد الطلاق أنت طالق ثم يسكت، يكفي، لا يقول أنت طالق 3 أو أنت طالق طالق. وأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا. فمن أهل العلم من اعتبره كما اعتبر طلاق الحائض وطلاق الطاهرة أو طلاق الطهر أو طلاق في طهر جامعها فيه، ومنهم من قال لا هو طلاق بدعي ولا يعتبر. والصحيح أنه طلاق بدعي وطلاق لا يعتبر، فلا يقال كما قيل في طلاق الحائض أو في الطلاق في الطهر الذي جامعها زوجها فيه. إذن قد يقول قائل ما لماذا فرقتم بين طلاق بدعي وطلاق آخر أيضا بدعي؟ فالكل اجتمع أو حمل مسمى البدعة، فلماذا اعتبرتم هذا ولم تعتبروا ذاك، أو اعتبرتم هذا ولم تعتبر أو لم تعتبروا هذا واعتبرتم ذاك؟ فالجواب جاء عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. إذن كان موقف عمر رضي الله عنه موقفا تربويا تأديبيا تعزيريا. وأما والإيمان إذا رأى التلاعب بالعبارات، والإمام يعني من يقوم مقام الإمام كالقضاة، فرأوا شخصا متلاعبا بالأقوال، حينئذ لهم أن يجتهدوا فيطلقوا أو يخلعوا الرجل المرأة تعزيرا. فحكم عمر رضي الله عنه حكم تعزيري، والأحكام معروفة منها النقلي ومنها التعزيري. فلو أن رجلا قال لامرأتي أنت طالق طالق طالق، أو قال أنت طالق بالثلاث، فإن الذي يظهر والله أعلم أنها تطلق طلقة واحدة، تعتبر هذه الكلمة طلقة واحدة تحسب. فإذا طلق مرة ثانية تعتبر ثانية ثم ثالثة ثم بعد ذلك لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. وفي ذلك كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة قد طلقني آخر 3 طلقات. وفي لفظ طلقني فبت طلاقي، يعني طلقها المرة الأولى ثم طلقها المرة الثانية ثم طلقها آخر 3 طلقات، يعني المرة الثالثة، وحينئذ قد بت طلاقها. فقالت يا رسول الله وإني تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير بفتح الزاي، وإنه والله يا رسول الله ما معه إلا مثل الهدبة، فأخذت بهدبة من جلبابها، يعني الخيط، يعني أن ذكره لا ينتصب وأن ذكره ضعيف فلا يصلح أن يكون زوجا لي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعلك أن تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. وفي رواية عند البخاري قال يا رسول الله كذبت والله إنها ناشز، والله إنها تريد الرفاعة، والله إني لأنفضها نفض الأديب، يعني أدبغها كما يدبغ الجلد، ومعه بنون منها. فقال هؤلاء بنوك؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لا، لهم أشبه بالغراب، أشبه من الغراب بالغراب. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته، يعني حتى يذوق جماعك، يذوق نكاحك وتذوقين عسيلته. والنكاح هو لذة الجسد، قمة اللذة الجسدية، كما أن الإيمان قمة اللذة الروحية والقلبية. لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني من العسل. فالجماع بالنسبة للرجل عسل، والمرأة أيضا عندما تجامع كأنما تذوق عسلا. هذا من آيات الله عز وجل، ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالمرأة إذا طلقت الطلاق الثالث، يعني الطلقة الثالثة، فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، ويكون النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وقد مر بنا لعن الله المحلل والمحلل له. والمرأة إذا طلقت هل تخرج من بيتها لحاجتها لشراء أغراضها؟ نعم. وقد جاء عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن خالتي طلقت فأرادت أن تخرج لتجد نخلها، فزجرها رجل، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام بلى فجدي نخلك، يعني اخرجي لا بأس، فعسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. فالمرأة المطلقة تخرج من بيتها لقضاء حوائجها، ولكن المكروه أن تخرج من بيتها إلى بيت أهلها، يعني أن تباين بيت زوجها، ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اللهم إلا أن يكون الطلاق محسوما، تحققت شروطه وزالت موانعه ولا أمل إلى الرجوع، فحينئذ لا بأس أن تخرج. لكن إذا كان فيه ثمة أمل وفيه يعني بصيص أمل، فيه احتمال أمل ولو كان قليلا، فإنه لا ينبغي أن تخرج المرأة من بيتها، ولا ينبغي للزوج أو لوالد الزوج أن يخرجها، لعل الله أن يحدث أمرا يسيرا وأن يؤلف بينهما. لأن إذا كانت في البيت فالتقارب محتمل والرجوع محتمل، بخلاف الفرقة، والفرقة من الشيطان. إذا تفرق الزوج، إذا باينت الزوجة بيتها بسبب أو بآخر، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يتلاعب الشيطان بالزوج ويتلاعب بالزوجة، فلربما دخل شياطين الإنس في هذه الحالة. وهذا شيء مشهود، ربما تعرضت لخطاب وهي لم تخرج من العدة، فرأت أن المصلحة مباينة الرجل، لكن إذا كانت في بيتها تكون بإذن الله معصومة وسليمة من تخطف الشياطين ومن تخطف الرجال. ثم ننتقل إلى كتاب العدة. جاء عند الشيخين من حديث سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد ابن خولة، وسعد ابن خولة هذا من في بني عامر، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع، توفي بمكة، وهو الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي بمكة حين قال ولكن البائس سعد بن خولة، رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. قالت وهي نفساء، وفي رواية فتعلت من نفاسها بعد 40 يوما من وفاته، فلما تعلت من نفاسها، تقول فلم تنشب أن تعلت من نفاسها، يعني ولدت ثم مكثت قليلا ثم طهرت، تقول فتجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك، وفي رواية وكان يريدها، يريد أن ينكحها، وكان ممن يريد أن يخطبها، فقال ما لي أراك متجملة، لعلك تريدين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10، لأن الله عز وجل يقول كما في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فأخذ أبو السنابل بظاهر الآية ونسي قول الله عز وجل في سورة النساء الصغرى، سورة الطلاق، وقد قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند البخاري أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء الصغرى بعد النساء الكبرى. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إلى أن قال فعدتنا واللائي لم يحضن, ثم قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فكانت فقيهة سبيعة رضي الله عنها مجرد ما تعلت من النفاس تجملت للخطاب لأنها تعلم وقرأت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا وضعت حملها فإنه بمجرد ما تضع الحمل حتى ولو كانت في دمها كما قال ابن شهاب كما جاء عند مسلم فلا أرى بأسا أن تتزوج وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تغتسل. تقول سبيعة تقول فلما أمسيت جمعت علي ثيابي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فأفتاني. أفتاها, من هو الذي أفتاها؟ صاحب الرسالة. من الذي أفتاها؟ رسول رب العالمين. فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. مجرد وضع الحمل خلاص حلت المرأة, فإن كانت مطلقة خرجت من عدتها, إن كان قد مات عنها زوجها خرجت من عدتها بمجرد ما تضع الحمل. فلا تجلس تحاد 4 أشهر و10, وإنما ينتهي الحداد وينتهي كل شيء يتعلق بالرجل الأول. فلها أن تتزوج إذا وضعت فأفتاني بأني قد وأمرني, طبعا أمر استحباب لا أمر وجوب, وأمرني بالتزوج إن بتاني. فإذن المرأة إذا مات عنها زوجها وليست حاملا فإنها تحد 4 أشهر. ما معنى تحاد؟ يعني تبتعد عن الطيب وعن اللباس الألبسة المصبوغة, يعني عن التجمل عموما. وقد جاء في حديث حميد أن عن أم زينب عن زينب بنت أم سلمة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وإنها اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا لا لا, إنما هو 4 أشهر و10, وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول. يقول حميد فسألت زينب يعني ما قولك, يعني ما معنى القول ترمي بالبعرة, ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ وهذا كان في الجاهلية, والآن يوجد في بلاد المشركين وفي بلاد الجهل يوجد هذا, في بلاد الهندوس يوجد. قال ما قوله ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت كانت إحداهن إذا مات عنها زوجها دخلت حفشا, يعني مكانا صغيرا قذرا, دخلت حفشا ولبست شر ثيابها فلا تمس طيبا ولا شيئا, يعني حتى الماء اللهم إلا أن تشرب لكن تغتسل لا, فلا تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر عليها حول, يعني سنة. فإذا مرت سنة خرجت. تصور امرأة جلست في مكان قذر 63 يوما لا تمس ماء ولا شيئا، تتصور كم فيها يعني كم ينبعث منها الروائح النتنة، كم ينبعث منها من فمها من مناخرها من جسمها من أباطها. يقول تقول زينب ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به يعني تتمسح به. يؤتى بحمار حي أو بطير حي أو بشاة حية فتتمسح بها. تقول فقلما تتمسح أو تفتض بشيء إلا مات من شدة وساختها وقدارتها. يعني حتى الحمار إذا شم رائحتها مات، الشاة حينما تشم رائحتها تموت. قال ثم تؤتى ببعرة وهو روث الحيوان فترمي بها، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب ونحوه. هذا كان في الجاهلية عذاب، يعني ما فوقه عذاب، يتصاغر عنده كل عذاب. المرأة إذا مات زوجها صار عليها هذا العذاب، فاجتمع عليها عذاب الفراق وعذاب الوساخة والقدارة. أما الإسلام فقد زكى هذا الإنسان، فجعل المرأة إنما تتجنب فقط الزينة التي ينجذب إليها أو بسببها الرجال من كحل ومن ثوب جميل. أما أن تأكل وتشرب وتغتسل وتتنظف وتزار وتتحدث وتقوم بكل شيء اللهم إلا ما جاء المحذور عنه فإنه لا بأس، وتحد 3 أشهر 4 أشهر و10. وإذا كانت كما قلت حاملا فإنها ينتهي حدادها بوضع حملها. مما يضاف إلى العزل جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال عليه الصلاة والسلام لو أن الماء الذي يكون منه الولد وضع على حجر أو أهريق على حجر لأخرج الله منه الولد، ولا يخلقن الله عز وجل نفسا هو خالقها. كتاب النكاح. نعم كتاب النكاح. طيب تنكح المرأة، تنكح المرأة لأربع. حديث أبي رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لدينها ولجمالها لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. طيب إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال، حديث ابن عباس رضي الله عنهما لو أن أحدهم أراد أن يأتي أهله قال اللهم جنبنا الشيطان بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يمسه الشيطان لم يضره الشيطان أبدا. طيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار، وأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، في رواية ويزوجه أخته على أن يزوجها أخته بدون صداق بينهما. طيب كل أمتي معافاة إلا المجاهرون أو المجاهرين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل أمتي معافاة إلا المجاهرون ومن المجاهر أن يعمل الرجل أولم ولو بشاة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه التمس ولو خاتما من حديد. حديث سهل بن سعد السعيدي نهى رسول الله صلى الله عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وخالتها والمرأة وعمتها ترجي من تشاء منهن. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حديث أنس أو عائشة عائشة رضي الله عنها ترجي من تشاء بأي سورة الأحزاب. كتاب الصلاة مسلم. طيب علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان عن أبي محذورة رضي الله عنه قال عن أبي محذورة رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد. إذا سمعتم المؤذن أو إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب الصلوات الخمس أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبن الكبائر. سنت بعد كتاب الصلاة إلى باب من بنى لله مسجدا يبتغي من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها. حديث عبد الله بن مسعود من صلى البردين دخل الجنة. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ما هما البردان الفجر والعصر صلاة الفجر وصلاة العصر. طيب كان أول ما فرض في الصلاة كانت ركعتين. حديث عائشة رضي الله عنها إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب وفي حديث جابر أكمل وفي حديث جابر رضي الله عنه من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت حلت له شفاعته يوم القيامة. طيب أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. حديث أنس رضي الله عنه يا بلال قم فنادي بالصلاة. حديث حديث ابن عمر رضي الله عنه أحسنت من أول كتاب الصلاة إلى كتاب الجمعة. طيب ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أبي مسعود أو ابن مسعود عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود باب ما جاء في نزول الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر. حديث من وحدث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب باب ما لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء. حديث وحدث أنس رضي الله عنه باب ما جاء في رفع اليدين عند التكبير وعند الرفع ابن عمر رضي الله عنهما باب ما جاء في صفة الصلاة عن علي وعمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنه صلاة الليل مثنى مثنى. حديث ابن عمر رضي الله عنه. طيب ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا. حديث عائشة رضي الله عنها طيب كتاب الحج مفردات البخاري. طيب عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال عن المسور ومروان رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية بركت به راحلته فقال الناس حل فألحت فقالوا خلأت القصوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى ومكر لها بخلق ولكن حابسها حابس الفيل، والذي نفسي بيده لا يسألوني لا يسألوني والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه فعدل بهم حتى نزل أقصى الحديبية في ثمد قليل من الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثوا بعده. أول كتاب الإيمان إلى بدء الوحي. طيب، إن الله كتب الحسنات والسيئات، حديث من؟ ابن عباس. أسلمت على ما أسلفت من خير، حديث حكيم بن حزام. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. نعم. آية المنافق ثلاث، أبي هريرة، مثل المؤمن كمثل خامن من الزرع، كعب بن مالك، الحياء شعبة من الإيمان، ابن عمر و أبي هريرة، الإيمان بضع وسبعون بضع وستون شعبة، أبي هريرة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ابن عمر و وأبي هريرة وأنس. أي الأعمال أفضل؟ عن أبي ذر و أبي هريرة. لا يبرح الناس سنوكم عن العلم، حديث أبي هريرة، والذي نفس بيد الله أسمع به أحد من هذه الأمة أبي هريرة، ما من الأنبياء من نبي لقد أعطي من الآيات ما مثل آمن عليه البشر أبي هريرة. طيب، أتدرون ما الإيمان؟ حديث أبي هريرة، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أسلمت أو المسلم المسلم المسلمون من لسانه ويده، نعم، سباب مسلم فسوق قتاله وكفر، ابن مسعود أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، زيد بن الإسلام على خمس، ابن عمر، ويحكم لا ترجعوا بعد كفار نضرب بعضكم رقاب بعض، ابن عمر، ولا يدغ المجحر واحد مرتين، أبي هريرة، باب ما جاء في فضل الأنصاري، حديث من؟ أنس والبراء، باب ما جاء في فضل أهل اليمني، حديث أبي مسعود وأبي هريرة. طيب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أبي هريرة. فما جاء في فضل أو الأمر بالضيافة وحسن الجوار، حديث أبي شريح. نعم، أبي شريح، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال قيل من لا يأمن جاره بواقه. نعم، من لا يأمن جاره، من لا يأمن جاره بوائقه، أبي شريح. طيب، يا معاذ بن جبل، قال ما حق الله على حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا حق الله على العباد ألا يعذبهم. ألا يعذبهم. يعذبهم. طيب، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، حديث أبي موسى. قال أكمل. جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وما بين العبد وبين القوم وبين أن ينظر إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. بارك الله فيك. الله. أنا